من أهل القرى أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا على بصيرتنا أنا ومن اتبعني قل هذه سبيلي أدعو بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله يا بصيرتنا ومن اتبعني وسبحان I'm من المشركين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحي إليهم من أهل أفلا تعقلون أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين حتى الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءكم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة إذا استجى أثرت الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولا تصديق الذي بين يديه وهدى ورحمة للمؤمنين وهدى ورحمة لقوم يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام لقد كان في قصصهم عبرة عبرة لأولي الألباب لقد كان في قصصهم عبرة الباب ما كان حديثا يفتري ولا تصدق قد الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون بغير عمد ترونها ثم استوى على الأرض وسخر الشمس والقمر يدبر لهم

وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب قوم يعقلون

وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الله يعلم ما تحمل كل أنثى يعلم ما تحمل كل أنثى يعلم ما تحمل كل أنثى وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير الله يعلم الله يعلم ما تحمل كل وما تغيب الأرحام وما تزداد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيب الأرحام وما تزداد وكل شيء إن عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة وكل شيء إن عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة علام الغيب والشهادة الكبير المتعالي أسر والقول ومن جبر به ومن هو متقم بالليل وتارك بالنهار له معقبات من بين يديه ومن قلبه

ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال وظلالهم بالغدو والآصال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال وظلالهم بالغدو والآصال من في السماء والأرض طوى وكره وظلاله بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم من دونه أولياء ألا يملكون لأنفسهم نفعا ولا قل هل يستوي الأعمى والبصير قل من رب السماوات والأرض قل الله قل رب السماوات والأرض قل الله وقل أفتخذتم من دونه أولياء ألا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير قل هل يساوي الأعمى والبصير؟ أم هل يساوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا للذهب شركا خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قل الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركا خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قل الله خالق كل شيء، كل شيء وهو الواحد القهار. قل الله خالق كل شيء، وهو الواحد القهار. الواحد القهار أنزل من السماء، أنزل من السماء ماء قل الله خالق كل شيء، قل الله خالق كل شيء، خالق كل شيء وهو الواحد والواحد القهار. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، أنزل من السماء أوديكم بقدرها فاحتمل سيل زبد الربيع. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد الواحد القهار الواحد القهار قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء ومن كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فينكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسن والذين لم يستجيبوا له أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لتهتدوا به أولئك أكل سوء الكتاب ومأويهم جهنم وبئس المزاج. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. الذين يوفون بعهد الله أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربه أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر الباب الذين يوفون بعهد الله وعلى ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله يوصل ويخشون ربه ويخافون سوء الحساب والذين صبروا والذين صبروا لهم عقب الدار جنات عدن لهم عقب الدار جنات عدن جنات عدن يدخلونها جنات عدن يدخلونها يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من وذرياتهم

الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا عليه توكلت وإليه متى ولو أن قرآنا سيرت به الجبال سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى أو كلم به الموتى صدق الله العظيم.